بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 16. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على الجدار. إلا إذا قامت القرينة على الإذن. إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. يعني لم يظهر فرق بين الكتابة أن يجلس الكتابة أو يناوله هي، صحيح ما بين فرق، والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له الرواية عنه فليروي وإلا فلا. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي، لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول إن إعطاؤه إياه مناولة ما يشم منه رائحة الإذن بالرواية بدون قرين، لكن إرساله إليه أقوى في كونه إذنا من مجرد المناولة، لأنه اسمع أنه يرسل إليه. فهذا كأن هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قول ذلك. صحيح. هذا مثل أيضا الوجادة أن يجد التلميذ حديثا بخط شيخ، فهل له أن يرويه ويقول أخبرني؟ لا. لكن إذا أراد أن يرويه يقول وجدت بخط شيخ، وجدت بخط شيخ، فيقول أمر واقع. أما يقول أخبرني هذا ما هو صحيح. لأن فيه تدليس في الواقع، إذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الإنسان والشيء الذي يعتمد أنه من مروياته، يتحرك الثاني أكثر مما يتحرك الأول. قد يكون كتب سندا نسي فيه أو أخطأ واحتفظ به وفيما بعد سيراجعه، ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن، فيأتي واحد ويجد في خطه حديثا ثم يقول حدثني، هذا لا يمكن. إلا إذا كان قد أذن له بالرواية عنه وقال أذنت لك أن تروي عني كل ما وجدته بخطه، فحينئذ له الحق في أن يروي عنه. ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت، وإنما يقول أخبرني إجازة كما مر. نعم. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. أظن واضح هذا. أوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته، بكتبه بعد موته، ولم يأذن له بروايتها لا إجازة ولا سمعها منه مشافهة، فهل له أن يرويها عنه؟ لا، لكن له أن ينقلها فيقول وجدت في أصل شيخي بعد موته كذا وكذا، ويقول له واقف. أما أن يقول حدثني ولو قال حدثني إجازة فلا جوز، ما لم يكن منه إجازة له، فإن كان قد قال له أجزت لك أن تروي عني جميع الأصول التي عندي ثم أوصله بها فله أن يرويها، أو قال أجزت لك أن تروي عني كل ما وجدته في خطي فله أن يروي. أما بدون إجازة فيجب أن يقول الواقع، يقول وجدت في أصل شيخي الذي أوصالي فيه كذا وكذا ويحدث. واضح؟ والسبب في ذلك أن هذه الأشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء بالحديث، فيعرفون الفرق بين المراتب، وقد سبق لنا أن المراتب كم؟ ثمان، مراتب الصيغ ثمان، فيعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة، فلا يسوغون لأحد أن يدخل مرتبة في مرتبة أخرى، لا أدون ولا أعلى، لأنه إن كانت أدون فقد بخس السند حق، وإن كانت أعلى فقد دل. هنا طيب. وكان اشترط الإذن بالرواية في الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. طيب. الإعلام الإخبار بأن يعلم الشيخ التلميذ بأنه يروي الكتاب الفلاني، هل يجوز للتلميذ أن يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول أخبرني شيخي؟ الجواب ينظر، إن كان له منه إجازة فإن الشيخ لم يعلمه بذلك إلا لأجل إيش؟ أن يروي عنه، إن لم يكن له إجازة فلا. رجل حدثت قال إني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، ترويها أنت عنه ما يمكن، لأنه ما أذن لك. لكن إذا كان لك منه إذن سابق فلك أن تروي عنه، وهذه يسمونها إيش؟ الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ تلميذه بأنه يروي كذا وكذا، البخاري أو مسلم أو أبا داود أو غير ذلك، فلا يروي عنه إلا إذا كان له منه إجازة. هنا وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أي عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، علقت بشرط مشيئة الغير كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. طيب. عندنا العموم في المجاز وفي المجاز به، في المجاز له وفي المجاز به، هل تصح الإجازة العامة في المجاز به؟ الجواب نعم تصح الإجازة العامة في المجاز به، يعني المجاز له واحد أو اثنان أو ثلاثة المهم محصور، والمجاز به عام مثل أن يقول لشخص أجزت لك جميع مروياتك، أجزت لك جميع مروياتك، هذا العموم في إيش؟ في المجازي به، المجاز له عموم واحد، هذا تجوز الرواية به ولا حرج، لأن المجاز له معلوم ومعتمد عليه. نعم. طيب، التعميم في المجاز له يجوز ولا لا؟ هو فيه خلاف، لكن الراجح عدم الجواز، في أن تقول أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني مروياتي أو يعين صحيح البخاري مثلا. المهم التعميم الآن في المجاز له. الصحيح عند المحدثين أن هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يشمل من كان أهلا للحديث ومن لم يكن أهلا للحديث. يجي واحد بقال، نعم، يقول أنا بحدث عن فلان. ليش؟ قال لأنه مجيز لكل المسلمين وأنا مسلم. يجي واحد سواق سيارة دائما في البراري من هالشاحنات، يقول بروي عن فلان. ليش؟ قال لأني مسلم وقد أجاز لجميع المسلمين. يجي واحد من فساق الناس فاسق، يقول بروي عن فلان لأنه أجاز لجميع المسلمين. هذا يحصل فيه فوضى في الحديث وضياع، ولهذا لا شك أن هذا القول هو المتعين، أعني أنه لا يجوز العموم في المجاز له. من العموم لو قال أجزت لأهل هذه البلدة، لأهل هذه البلدة، هذا أيضا عموم، أهل هذه البلدة فيهم لأهل الحديث وليس بأهل. أعم منه أجزت لأهل هذا الإقليم، هذا أوسع. أجزت لأهل القارة، ودنا بشيئين دون القارة شوي، مثلا للسعوديين، هذا أيضا تعميم واسع. أعم من هذا أجزت لجميع المسلمين، ولا يمكن يقول أجزت لجميع الناس، لأنه يعرف من يقول لجميع الناس فالكفار أكثرهم، ولا يمكن يقول هذا، لكن على كل الشيء الذي يمكن أن يقال للمسلمين. طيب، هل يمكن تخصيص المجاز له والمجاز به؟ يمكن، فيقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري فقط، ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويت عنه، لأني لم أجزك إلا في البخاري. لكن لاحظوا أن هذا لا يقع في الغالب، لأن كل إنسان يحب أن يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه. طيب، يمكن فعند التعميم التعميم في المجاز له والمجاز به. مثاله أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين. طيب، عكس ذلك التعيين في المجاز له والمجاز به. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. التعميم في المجاز له دون المجاز به. أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري. العكس التعميم في المجاز له دون المجاز به. عكس الأولى، أجزت لك جميع كتب، تعيين في المجاز له والتعميم في المجاز به، فيقول أجزت لك جميع مروياتي. طيب، أين الصحيح؟ الصحيح من هذا صورتان: تعيين المجاز به والمجاز له، هذه الصورة جائزة. تعيين المجاز له وتعميم المجاز له به نعم جائز. طيب، الممنوع تعميم المجاز له مع تعميم المجاز به، تعميم المجاز له مع تخصيص ها المجاز به. صورتان ممتنعتان وصورتان الأوليان جائزتان. نعم. كل شيء يحتمل. يقول علماء المسائل العقلية ما تدخل في المسائل الخبرية. ما بعد كل الأصل عدم التحليل. هو إذا كان ضابط الحق. أما إذا كان ما ضبط ما يجوز. إذا كان عنده احتمال ولو واحد من مئة لا يوم. نعم. يعني عين بوصف طلبة العلم. ايش تقول؟ ها؟ أما طلبة لا بأس يصح. أما طلبة العلم فيه أخص بلا شك من المسلمين لكن فيها تعميم. طلبة العلم فيهم الإنسان الحافظ والإنسان الرديء الحفظ. نعم. والإنسان اللي ما يؤمن عجل والإنسان اللي متريث. نعم. نعم. أنا بصور هذا غير موجود في الناس. اللي فيش؟ هذا أغراض. إنما مجرد مناورة ما يرد. يعني هو غالب لا بد يسأل الطالب. لماذا أعطيك هذا؟ ما تدري. هذه مثال اصطلاحية. نعم. مصطلح بكرة. ها؟ مصطلح بكرة. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرض لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. الأمر كما قال مصطلح التوسع هذا لا شك أنه خطر كون نجيز لجميع المسلمين أو لجميع أهل البلد وما أشبه ذلك من الأشياء العامة هذا فيه خطر وكذلك إذا أجزنا لمعين جميع المرويات وهذا عموم في المجاز به فيه شيء من الخطورة لكنه ليس كالعموم في المجاز له فالعموم في المجاز له لا شك أنه على خطر وإذا كان كما قال مصطلح بعض اختلفوا في جواز الإجازة في المعين فكيف الإجازة بهذا العام الواسع. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق عليه وفائدة معرفته متفق عليه لا عليه اشتغل عليه المتفق فهو المتفق والمفترق فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وقد هذا المتفق المفترق يشبه المترادف في اللغة العربية، لأنه مثلا اسم محمد عبد الله، محمد عبد الله هما اثنان فيظن أنهما واحد، فهما متفقان في الاسم مفترقان في العين والشخص. وهذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون معرفته. لماذا؟ لأنه قد يكون أحدهما ممن لا تقبل روايته، فنحتاج للتمييز. لهذا نقول إن هذا الفن مهم جدا، ولكن كيف نميز أن هذا هو فلان المعين؟ نميزه إما بشيخه، وإما بتلميذه، وإما بمكانه، وإما بزمانه. نعم، بشيخه مثلا هذا التلميذ يقول، هذا المخرج يقول حدثني محمد بن عبد الله عن علي، وله شيخ آخر محمد بن عبد الله عن بكر. هنا يتميز الرجلان بماذا؟ بشيخيهما. بالتلميذ مثل أن يقول حدثنا محمد بن عبد الله ومعي فلان، فلان الذي معه ما درس على الشخص المسمى بهذا الاسم، يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. بالزمان بأن يقول حدثنا محمد بن عبد الله والثاني الموافق له في الاسم قد مات من قبل، نعرفه بالزمان، نعرف أن الثاني الذي حدثه في الزمان الفلاني نعرفه بعينه، من أجل أن الثاني الذي كان يوافقه قد توفي. في المكان مثل واحد من الشاميين والآخر من العراقيين أيضا نعرفه. على كل حال إذا اتفق الرواة في الأسماء مع اسم الأب والجد أو النسب أو الكنية أو ما أشبه ذلك يسمى عند المحدثين متفق ومفترق. متفق في إيش؟ مفترق في العين والشخص. هنا ومعرفة هذا من أهم ما يكون في علم الحديث. نعم. وإن اتفقت الأسماء خفقا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماخولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد. كيف؟ لا، فتح السين سليم. نعم. وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه لتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. الحمد لله. طيب، يقول مالك رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا، سواء في النقطة أو في الشكل، فهو المؤثلث والمختلف. وهذا أيضا كثير، سلام وسلام، عباس وعياش، كثيرا ما يقع هذا، ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينقطون الكلمات، يشتبه كثيرا. ولا شك انه اذا كان عباس وعياش، عياش ضعيف بالمره وعباس ثقه ثبت، ثم اشتبه علينا عباس وعياش، وش يكون الحديث؟ ضعيف، يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمساله ليست يعني بالسهله، المساله هامه جدا، ومعرفه هذا كما قال المؤلف من اهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم، ريحوا الناس، ريحوا من بعدهم، جمعوا عدة كتب، هذا يكمل وهذا يذيل وهذا يضبط بالحروف الحركات، لأن الضبط الحروف، الضبط بالحروف يعني، هذا أهم من الضبط بالتشكيل أو التمديد. السبب لأن التنكير ربما تهم النقطة مثلا أو تزيد سهوا، لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة، بالضاء المشالة التي تسمى عندنا بالضاء المشالة، اختبط أم عصا مشارع يعني مشهولة هكذا المرفوعة، يعني بالضاد ما تشتبه، بالضاد ما تشتبه، تشتبه بالصاد، بالصاد وبالضاد، إذا حذفت النقطة صار الصاد، وإن أبقيتها صار الضاد. طيب وش نسوي؟ كان لازم نقول الضاد المعجم، اليا والتاء، يقول بالفوقية أو بالتحتية، اليا والباء يقول بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا الحمد لله يعني يسلم للناس. نعم، ومع هذا أحيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر، تلقاه قد خبط له بالحروف ثم ينطقه محرفا وهو عنده بالحروف. طيب، الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق؟ بينهم فرق. طيب، لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس، هو يختلف المعنى، لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف؟ أي أقول هذا الصحيح أنه يعفى عنه، لأن التفريق صعب، حتى طلبة العلم قد لا يفرقون، فما بالك بالعامة؟ فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسب نطقه نقول أين الخبر؟ أولا حسب نطقه، إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر؟ لأن ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل تحتاج إلى خطر، والضالين اسم فاعل من ظل. إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ظل ظل وجهه مسودا، تقول هؤلاء ضالون يرتقبون النجاح. نعم، كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. إذا قال ولا الضالين، يجي واحد يعرف اللغة العربية يقول تعال، لكن عليك خبر مبتدأ، خبر غل اسم الفاعل. نعم، هاي مستتر، اسمها مستتر، هذه اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه لأنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. فينا ما يبين في النقص كذا فرق بينه. لو كلمنا هكذا ما فرق بينه. أنت عادي إيه، خلوا يقرا عليه القرآن، ما هو أنت آدم إيه. طيب لا ما هو نفس الشيء، لا يختلف، لا شيء. على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف، يعني لو أحد مثلا قال طار عضد الدولة، مثل قال عضد الدولة، لكن ما يضر. لكن في الأشياء المعاني اللي غير الأعلام يختلف المعنى. هنا نعم ما المعنى؟ ها؟ لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إيه؟ يتغير المعنى. إيه، لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عن هذا. نعم، إيش؟ صحيح، يعني معناه أن الأعلام ما يدخل القياس. اسم الفاعل يدخل القياس، تعرف المضارب اسم فاعل منضرب، وتعرف النقرة مكسورة لو ما شكل. نعم، لكن سلام وسلام ما تعلم، ما تدري، لأن الأسماء لا يدخلها القياس. هنا أي نعم ما بيع نعم خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا ما ائتلافهما خطا، فمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريج بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين. انتهى الوقت. قال وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول في السين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم هذا سبق الكلام عليه، وقلنا إن المتشابه في هذا ما إذا كانت الطبقة متقاربة. إذا كانت الطبقة متقاربة فحينئذ يشكل عليه هل هو فلان أو فلان. أما إذا كانت متباعدة فهو وإن حصل الاتفاق أو الائتلاف فإنه لا اشتباه في الواقع، إلا على إنسان لا يعرف الطبقات ولا يدري أن هذا في الطبقة الأولى وهذا في الطبقة الخامسة، فحينئذ يقع الاشتباه. ولهذا أطلق المؤلف هنا وقال من المتشابه بدون تفصيل، على أنه في المسألة الأولى قال إن طبقتهما متقاربة، يعني محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الخلاصة الآن، الاسم واسم الأب قد يكون الأولان فيهما اتفاق في اللفظ والخط والنطق مع اختلاف الأسماء الآباء، وقد يكون الأمر بالعكس، تكون أسماء الآباء متفقة وأسماء الرواة مختلفة. هذا كله يسمى إيش؟ يسمى المتشابه، لأنه يشتبه على الإنسان، خصوصا فيما سبق حيث كانوا لا يعجمون ولا يعرفون الكلمات ولا يشكلونها فتبقى مبهمة. إن كانوا بالأول يعتمدون على السماع أو على القرائن في معرفة الحركات والإعجامات فيبقى الأمر مشتبها. هنا خير النهدي طيب الآخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحمد بن حسين يخلف لكن بدل من جاء تحتامية وهو شيخ بخارى يروي عن عبد الله بن محمد البيهقي. ومن ذلك والله ناس وبخاري وبخاري بفتح ما فيها يعني. وهو شيخ البخاري. لا لا احنا شيخ بخاري او شيخ بخارى عندكم اي اذا شيخ بخاري ها قطعنا بدون عدل ومن ذلك أيضا حفص بن ملفرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ملفرة شيخ لعبد بن عبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء مهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين مهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمجاد الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده حفص وهما أنصاريان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم لبس والزاج مقصورة وهم أيضا جماعة منهم الصحابة الخطمي يسمى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم قارئ له مثل في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه خطمي وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي بضم النور وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه أو يحصل اتفاق في الخط والنصف لكن يحصل اختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود فهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله بن عبد الله ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول خاتم. طيب المهم كل هذه يعني يجب الاعتناء بها ومعرفتها لأن اختلافها قد يؤدي إلى ضعف الحديث إذا كان صحيحا لو اشتبه اسم راون روايته صحيحة اسم راون روايته ضعيفة أوجب لنا هذا التوقف في هذا الخبر فإذا كنا نعرف هذه الأنواع وهذه من الاشتباه أو من المتشابه زال عنا الإشكال ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب اسمه المغني كتاب صغير اسمه المغني وهو حقيقة مغني لأنه يذكر جميع الأشياء المختلفة المتشابهة في هذه أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو أسماء نسبهم ويفيد طالب العلم وقيمته من 5 ريالات إلى 10 ريالات ها؟ كم؟ ما شاء الله والله أظن ما ألف واحد مدير من الهنود هنا خاتمة ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدريب على تبيين التدريب قرب بين عظيم على تلبيس التدليس والاطلاع على تلبيس التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كان في ابن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق للإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع ما أجمع ما جمع في ذلك ما جمع وكتابه أجمع ما أجمع ما جمع في ذلك وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من فضلك اقلب الشريط. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة ورشد بالنسبة للإرسال والاتصال أن الصحابة طبقة واحدة، لأن حديثهم في حكم المطلق حتى لو جاء بالعنعنة، إلا ما علم أنه مرسل كما لو تحدث ابن عباس عن أمور وقعت قبل أن يولد أو قبل أن يميز، فإننا نعلم أن هذا من باب المرسل. وأما باعتبار الفضل فلا شك أنهم طبقات، ولكن وما دمنا نتكلم عن الرواية لنعرف المتصل من المنقطع، فإن جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات. وكذلك نقول في التابعين جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات، وإن كانوا يختلفون بكثرة الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من لازم بعض الصحابة وصار يروي عنه كثيرا، ومنهم من دون ذلك. وابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب جعل طبقات في كتابه، وهو اصطلاح مصطلحه، لكن مع ذلك هو مفيد لطالب العلم إذا تمرن عليه عرف هذه الطبقات. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وزائدة الأمن من تداخل الاثنين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسبة. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، متروك أو ساقط أو فاحش للغلط أو منكر الحديث أشد من أو فاحش للغلط عندي للغلط لا فاحش للغلط متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مراتب. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت كثقة ثقة ويجوز كثقة على سبيل الحكاية، كان يقول هو ثقة. نعم. أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ويروي حديثه ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية الظاهر، وهذه أحكام الأحكام يعني اللي بالكرة من هذه السابقة. على كل حال هذا موضع مهم نقف عنده. نقول الجرح، المؤلف رحمه الله تعرض لبيان أن من المهم معرفة مراتب الرواة، مراتب الرواة في الجرح وفي التعديل. فما هو الجرح وما هو التعديل؟ الجرح لغة الشخص، كأن تجرح الإنسان سكين أو زجاجة أو ما أشبه ذلك. وأما في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يلزم منه رد روايته، أو بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا الجرح. مثلا يقال هذا كذاب، هذا دجال، هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، نعم هذا فاسق، وما أشبه ذلك. كذا يا عبد الله؟ ما هو الجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وتتاتي شروط. مراتب الجرح متعددة، أعلاها الوصف بأفعل، الوصف بأفعل، والمراد بأفعل أفعل الذي يكون به الجرح. مثل أن يقال هذا أكذب الناس، أكذب الناس، اسم التفضيل ما ورى الشيء. هذا أفسق الناس، هذا أشد الناس سوء حفظ، وما أشبه ذلك. نقول هذا أعلى أنواع الجرح. وبعد ذلك يقول ثم دجال أو وضاء أو كذاب، هذه المرتبة الثانية. إذا قال دجال فلان، والله فيه فلان وهو دجال، السمع فيه فلان وهو كذاب، فيه فلان وهو وضاع، هذا لا شك أنه جرح. لكنه أهوى من الأول، لأن صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة. قد يكون هذا وضاعا والآخر كذلك وضاع، والثالث والرابع كلهم وضاعون. فالمبالغة صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة أفعل نعم تمنع المشاركة. فلا عيسى بن شباب ماذا قلت؟ ما الذي قلت؟ صيغة المبالغة تمنع، لا تمنع المشاركة، صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة التفضيل تمنع المشاركة. طيب يقول أسهلها يعني أسهل مراتب الجرح، إذا قيل فلان لين، شوف أحيانا تكون صفة لين صفة مدح كذا، وأحيانا تكون صفة ذم. قال هذا الراوي لين، هذا ذم، يعني معناه لين كش نقبله، ما يتحرك ولا يتثبت. وأيضا لين ليس قويا فيما يحفظه يتثبت فيه ويراجعه، لا. أما لو قلت فلان لين سهل الأخلاق على الناس فهي مدح. شوف كلمة واحدة يختلف معناها باعتبار السياق. كذلك إذا قيل سيء الحفظ، سيء الحفظ هذا أيضا جرح لا شك، لكنه ليس كالمرتبة الأولى والثانية، ليس كفعل المبالغة ولا كفعل التفضيل. أو فيه مقال، فيه مقال هذا أيضا شرح لين سهل. أو فيه نظر أو ينظر فيه أو ما أشبه ذلك، كل هذه كلمات جرح لكنها من أسهل كلمات الجرح. طيب، هل يجوز أن أقول لمن حاله لا تقصد التليين في الجرح أن آتي بهذه العبارات اللينة؟ لا، لأن هذا يقتضي أن يكون قبول خبره متوقعا، كما أنه لا يجوز أن أقول لمن جرحه سهل إنه أكذب الناس أو إنه وضاء أو دجال أو كذاب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يوجب أن لا نلتفت إلى ما روى وأن نطرحه مرة واحدة. فالحاصل أن هذه المراتب التي ذكرها ابن حجر رحمه الله ليست فقط هذه المراتب التي لو حصلناها تبلغ 6 أو 7، بل هي كثيرة. ولهذا قال بين ذلك مراتب، بين ذلك مراتب، مثل قولهم فلان متروك، متروك وش معنى المتروك؟ متروك رواية، وتقال للمتهم بالكذب، المتهم بالكذب يقال فيه متروك كما مر. طيب، يقال ساقط، هذا ضعيف جدا. طيب، إذا قلت ساقط بالمرض أسد، ساقط لا يسوى فلسة أو فلسة، أشد وأشد، إنما شفها مراتب اعتبار الكلمات. طيب، إذا قيل فلان فاحش الغلط، هذا أيضا لا شك أنه جرح عظيم، ولم يقل يغلط أحيانا، قال فاحش الغلط، إذا لا أقبل الخطأ لأنه فاحش الغلط. إذا قال منكر الحديث، منكر الحديث أيضا هذا جرح شديد، معناه أننا لا نقبل حديثه لأنه منكر. ولهذا قال هذا أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، معلوم أي واحد ضعيف متروك أين أشد؟ متروك أشد. كذا إذا قيل مثلا فيه مقال أو منكر الحديث، منكر الحديث أشد. فاحش الغلط لين، فاحش الغلط، وعلى هذا فقط، وعلى هذا فقط. ولكن الأمر هنا واضح، إذا اتفق الحفاظ على وصف الرجل بوصف واحد، لكن إذا قال بعضهم متروك وقال بعضهم إنه فيه مقال، مشكلة تعارض فيه الجرح، فبعض الحفاظ جرحوا بجرح شديد وبعضهم جرحوا بجرح خفيف، فماذا نعمل؟ نقول يرجع إلى حال هذين الحافظين أيهما أشد أو أيهما أكثر علما بحال هذا الرجل، فأكثرهما علما به هو الذي نأخذ بقوله. كذلك أيضا بعض العلماء رحمهم الله يشددون في الرجال وفي الجرح، فأدنى شيء عندهم يوجب أن يكون الرجل مجروحا جرحا شديدا، وبعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل، فمثل يقولون النسائي من أشد الناس في الرجال، وابن حبان من أسهلهم في الرجال، ولكن الوسط هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لا هذا ولا هذا. نعم، انتهى. أولا، الجرح تعريفه في اللغة، وصف الراوي. نعم التعديل عبد الحسين. نعم نعم. وذكر المؤلف أن له درجات، فما هو أسوء العبارات في الجرح؟ نعم صيغة أفضل أفعل تفضيل. طيب أسهلها. نعم عبد الله. أي نعم أسهلها فيه لين أو يقبل حديثه أو شيخ أو ما أشبه ذلك. طيب مراتب التعديل عبد الله. نعم شاكر. نعم نعم نعم أحسن الشيخ ويكتب حديثه ما أشبه ذلك. طيب أولا الشيخ، الشيخ هذا قريب من الجرح. لا هذا حاط المؤلف من صيغ التعديل لكنه قريب من الجرح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقبل هنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط قبول التزكية، يعني ليس كل من زكى تقبل التزكية، بل لا بد من شروط، أهمها أن يكون المزكي عارفا بأسباب التزكية وموجباتها، وإنما شرطنا ذلك لأنه قد يزكي من ليس أهل للتزكية، وقد لا يزكي من هو أهل للتزكية. أنت يا أحمد، إذن فلا بد أن يكون عارفا بالأسباب، يعني بأن يعلم بأن من أسباب التزكية أن يكون عادلا في دينه، ذا مروءة في خلقه، وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يدري فإنها لا تقبل. وهل يشترط العدد؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يشترط، كما أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وهذه أيضا مرت علينا في باب الفقه. والصحيح أنه لا تشترط، أنه لا يشترط العدد، لأن المزكي حاكم، فهو كالطبيب، الطبيب يقبل قوله ولو كان طبيبا واحدا، أليس كذلك؟ طيب القائد، القائف الذي يعرف الأنساب بالشبه يقبل قوله ولو كان واحدا، لأن هذا ليس شهادة محضة بل هو حكم، والحكم لا يشترط فيه التعدد رحمك الله، ولهذا يكون القاضي واحدا. المفتي لا بد من التعدد؟ لا، يعني يخبر خبرا دينيا فهو حاكم، كأنه يقول هذا حرام، حكمي على هذا أنه حرام. إذن الصواب أن التزكية تقبل من واحد لأنه حاكم، بخلاف الشهادة. الشهادة اشترط فيها التعدد لأنها في الواقع خبر مقابل بإنكار، خبر مقابل بإنكار. فالشاهد يشهد أن لفلان على فلان 100 درهم وفلان المشهود عليه ينكر، إذا لا بد أن نقوي هذا الخبر المقابل بالإنكار، نقوي بإيش؟ بشاهد آخر. ولهذا لما قال باليدين للرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكما يقول باليدين، ولم يقبل قوله حتى شهد معه الصحابة رضي الله عنه. أما المزكي، المزكي ليس هناك أحد ينكر ينكر وصف المحكوم له بالتزكية بالزكاة أو التصرف بالزكاة، لهذا نقول يكفي فيها مزك واحد. وأيضا وجه آخر، بل وجه ثالث، أصل التزكية من أجل قبول الخبر، والخبر يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد. فإذا كان الخبر الذي هو الأصل يكفي فيه واحد، فالفرع الذي يتفرع عليه يكفي فيه أيضا واحد. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من الجميع ولا الجامع. نسخة يشترط أن يكون العدل، أن يكون المزكي عدلا، والثاني أن يكون متيقظا، والثالث أن يكون غير معروف بالتساهل. شروط ثلاثة: يكون عدلا، متيقظا، غير معروف بالتساهل. طيب، وإن شئنا قلنا بالتساهل من يعني من هنا أو من هنا، حتى لو كان معروفا بالتشدد هذا فيه نظر في جرح. طيب، يشترط أن يكون عدلا، وضده الفاسق، والفاسق قد أمرنا الله عز وجل أن نتثبت في خبره، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف نقبل جرح الفاسق أو تعديله؟ لا يمكن. طيب، متيقظا احترازا من المغفل، احترازا من المغفل، فالمغفل الذي لا يدري على الناس وليس عنده فراسة فيهم، هذا لا يقبل تعديله ولا جرح، لأنه يكون كما يقول العامة بالحلال. نعم، يجلم الشخص ويجعل أعدل الناس عنده أفسق الناس، فماذا يصنع؟ يجرحه. يجي شخص آخر يخلي أعدل الناس عنده أفسق الناس، نعم، يخلي أفسق الناس عنده أعدل الناس فيوثقه ويزكيه، فلا بد أن يكون يقظا. طيب، يشترط أن يكون بالغا عاقلا. طبعا اشتراط اليقظة تستلزم أن يكون عاقلا وبالغا، أن يكون بالغا عاقلا. طيب، الشرط الثالث أن لا يعرف بالتساهل أو التجرؤ، لأن بعض الناس يتساهل جدا في التزكية، وبعض الناس يتجرأ فيجرح من هو عدل. هذا أيضا إذا زكى أو جرح يجب أن نتوقف في جرحه أو تعديله، لأن لا نقع في جرح من لا يستحق أو تعديل من لا يستحق. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله يقول ولهذا نعم قال الله قال الذهبي رحمه الله يقول إنهم لم يجمع الناس على توثيق من لا يستحق التوثيق أو تضعيف من لا يستحق التضعيف. نعم ولهذا يقول قال الذهبي وهو من أهل الشام من أهل الثقة الثاني في نقد الجهل لم يتم اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على صحيح ثقة، وهذه من نعمة الله. يعني ما اجتمع رجلان على أن يقولوا هذا ثقة وهو ضعيف أو هذا ضعيف وهو ثقة، لكن انفراد أحد منهم يمكن. يعني قد ينفرد بعض علماء الحديث فيقول هذا الشخص غير ثقة وهو عند العلماء ثقة، أو يقول هو ثقة وهو عند العلماء غير ثقة. أما اثنان لا يجتمعان على توثيق ضعيف ولا على توثيق ثقة. هنا ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه خل، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك في مسلم على الطعن في مسلم. أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. وأيضا في حلف أخرى وهو رد ما رواه، فيكون لذلك مسببا لرد سنة من السنة، كما أن الأول الذي يعدي من ليس أهلا يؤدي إلى أن يقبل خبره وهو كذب، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال المسألة خطيرة جدا، وظاهر كلام ظاهر سنين المؤلف أن الجرح التسرع بالجرح أشد من التسرع بالتوثيق، لأنه ذكر أن فيه عدوان على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس أهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. قال لا أعلم فيه الشر، لا أعلم عليه الشر. هل ما كنت أذكر؟ ما يكون حكم حديث؟ لأن نفي العلم ليس علما بالنفي. إذا والله ما أعلم عليه الشر إلا خير أو لا أعلم عليه شرا هذا سهل بتعبير مثل الشهادة. نعم عبد الله لا هذا ليس بشرط، إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن قلنا إذا كان متشدد نتوقف في جرح يعني يكون إذا وقف إنسان يكون متشدد أسفل إيه لكن إذا جرح شخص وغيره هو وثق يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق جرح لا يوثق ثمن من يعني من عرفه هذا يعني هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف أن نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقتل، والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبل يعني. أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى إلى إلى الصدق من غيره. نعم. من حدث عني بحديث يرى أنه خير فهو أحد الكذبين. أما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا. نعم. ثم اعلان في توثيق ضعيف الى غيره الى اخر كلامه فهمت في كتب الجرح والتعديل فلان وثقوه حاكم اتصال ثم فلان ثم يقول ايضا بعثه فلان وفلان وفلان. ثم يقال ايضا بعثه فلان وفلان وفلان فعنهم كبار المحدثين. لو قال القول الثاني لكن لو قال رحمه الله لو قال انهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم. شلون؟ يعني تزكي المزكي؟ ها؟ تزكي؟ هذه إذا تمت الشروط إذا تعاد رجعة الأصل فلا بأس. نعم. شرط لا بد منها. إذا ما اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية ما تحمل المسؤولية. إذا كان عمره 14 إلى 15 ليوم ما تحمل المسؤولية. نعم. لا لأن تعريفه قد لا يكون بأسباب الجرح، قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب. ضعف الحديث لعدة أسباب ما مر علينا أسباب ضعف الحديث إلا قال فلان ليس بعذر فالحديث ضعيف. نعم. إيش؟ يقبل مثل روايته وتذكيرته كذا. يقول عبد الرحمن انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض فاسد وكلام متقدم. نعم هذا يقول عليه. نعم. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض فاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول: إنه يجب الحذر، يجب الحذر من التساهل في الجرح والتعديل. ويبين رحمه الله أن الآثة تكون بأحد أمرين: تارة من الهوى والغرض الفاسد. من الهوى يعني أن الإنسان الذي يجرح أو الذي يزكي يكون له هوى، هوى للمزكي وهوى على المجروح، قد يجرحه لعداوة شخصية والعياذ بالله بينه وبينه، اختلف في عقد بيع، في عقد إجارة، فجرحه لهذا السبب، وهذا من أشد ما يكون. وقد يكون لغرض يزكيه لأجل أن يحقق له غرضا معينا، يحقق له غرضا معينا، مثل أن يطلب منه شيئا ولكنه لا يجيبه إليه فيزكيه ليحقق ذلك الغرض. يقول إن كلام المتقدمين سالم من هذا غالب، لا يوجد في كلام المتقدمين جرح أو تزكية لهوى أو غرض. وقد يكون يقول المؤلف الثاني: وتارة من المخالفة في العقائد، من المخالفة في العقائد يعني بأن يكون هذا سني وهذا رافض مثلا، فتجد السني لبغضه لما عليه عقيدة الرافضة يجرح الرافض، وتجد الرافض لكراهة ما عليه على السنة من الحق يجرح السنة، وربما يرمي بالكفر. المهم كذلك أيضا الخارجي، خارجي والمرجئي، المرجئ صاحب الإرجاء الذي يقول إن الإيمان لا يضر معه العمل، العمل المحرم لا تضر معه الكبيرة، والخارجي الذي يقول إن فعل الكبيرة مخرج من الإيمان. فتجد الخارجي مثلا يرمي المرجئ بأنه متساهل وأنه ليس عنده غيره، والمرجئ يرمي الخارجي بأنه متشدد مستهتر مقدم على ما لا يحل عليه، ما لا يحل له يقدم عليه، فيقدح هذا في هذا وهذا في هذا. ولكن على كل حال يجب الحذر بكل وسيلة. نعم. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أو المجرح. مجروح لا المجرح وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لك الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. طيب، هذه مسألة مهمة. إذا تعارض الجرح والتعديل، وقد سبق لنا عليان أن الجرح حين اللغة ذكرنا على الصلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل بما يقتضي قبول روايته. فإذا تعارض الجرح والتعديل بأن قال أحد الحفاظ هذا رجل غير ثقة، وقال الآخر هذا رجل ثقة، فهل يقدم الجرح أو يقدم التعديل؟ في هذا تفصيل، يقول مؤلف: الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه ولم يعدل المجروح، ولم يعدل المجروح. فإذا ونحن نتكلم الآن على التعارض، وينبغي أن نوسع التفصيل. إذا صدر الجرح على رجل لم يعدل، يعني هذا الرجل قال أحد الحفاظتين إنه رجل كذاب أو سيء الحفظ، ولم يقل أحد من الحفاظ إنه عادل ثقة، فهنا نقدم الجرح وإن كان مبهما، يعني حتى لو لم يبين سبب جرحه فإننا نقبله. لماذا؟ لأن من لم يعدل في حكم المجهول الذي لم يقل أحد من العلماء إنه عدل في حكم المجهول كذا، وقول الجارح قول صدر من أهله من عارف فوجب اعتباره. مثال ذلك: ذكر رجل اسمه عبد الله بن علي النيسابوري. عبد الله بن علي النيسابوري قال أحد الحفاظ: هذا سيء الحفظ، ولم ينقل عن أحد من الحفاظ أنه قال إنه جيد أو قوي الحفظ أو ما أشبه ذلك، يعني ما عدل. فهنا نقول نأخذ بقول الجارح. السبب: لأن هذا الرجل لما لم يعدله أحد أصبح مجهولا أو صار مجهولا، فإذا جرحه أحد فإنه يجب علينا أن نأخذ بهذا القول، لأنه قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم. قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم فوجب اعتباره. فنحكم على هذا الرجل بماذا؟ بضعف حديث، نحكم عليه بضعف حديث. طيب، فإن عدل، وهو القسم الثاني، إذا كان هذا الرجل قد عدل، فإن كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بأن قال: هو سيء الحفظ أو هو ضعيف لسوء حفظه، ضعيف لسوء حفظه، وذكى ثقه بس وأسكت، فيقدم الجرح لأنه مفسر وذاك مجمل. وإن فسر التعديل دون الجرح قدم التعديل لأن المعدل معه زيادة علم. وإن فسر جميعا فالجارح بين السبب والمعدل بين السبب، فإنه يقدم الجارح لأن الجرح زيادة علم، يعني الجرح زيادة علم، إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن فقته. جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9276.